اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، لك الحمد على ما قدمت، ولك الحمد على ما أخرت، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد من أيام الله تعالى في ليلة مباركة من ليالي هذا الشهر الطيب المبارك، شهر شعبان، شهر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى أول بيت وضع للناس، إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، لتأكيد هوية هذه الأمة المحمدية وأنها على الملة السمحة، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنه شهر عظيم مبارك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه بمزيد من الطاعات استعدادا لأكرم الشهور وأعظمها، شهر رمضان المعظم، شهر الصيام والقرآن. أيها الأخوة المؤمنون، وفي رحاب القرآن الكريم تلتقي القلوب والأرواح. نبقى الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها هذا اللقاء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم السماوات والأرض يحيي ويميت إن السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة